أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال 11 يقول: شخص ثبت عنده أن والده يتعاطى السحر، فكيف يتصرف؟ يناصحه أولا ويخوفه بالله، فإذا أبى فاصله لله عز وجل. نعم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، الآية.